نحمي ترابك يا فلسطين. احنا امهات القادة وخن سواتك بالميادين. يا مصر الهادي الأمين لما علي صمرا بطاك احنا الاستشهاديات.